وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني فمن تبعني فإنه مني ومن نصرني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي الحمد لله بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي. Love.